درسنا درس الحلية. قال المصنف رحمه الله: كن على جادة السلف الصالح. كن سلفيا على الجادة، طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعده ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام آثار الرسول صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. إذن من سمات أو من صفات أو من خصائص السلف ترك الجدال وماذا؟ والمراء. والجدال والمراء قريب من قريب، وأصله لغة من جدل ماذا؟ من جدل الحق. صحيح. وهو مناقشة الأمور على غير وجه الوصول إلى الحق، يعني هو لا يريد من مناقشة الأمور صحيح الوصول إلى ماذا؟ هي نوع من المناظرة لا يريد بها الوصول إلى ماذا؟ إلى الحق. نعم. وعليه فلكي يكون مذموما لابد من أمرين: مناقشة من غير الوصول إلى ماذا؟ على غير قصد الوصول إلى الحق. أما إذا كان على قصد الوصول إلى الحق فهذه محمودة: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي ماذا؟ إلا بالتي هي أحسن. والأصل عند السلف ترك المناظرة والجدال، ومن هنا جاء هذا في عبارات أهل العلم: ولا تناظر ولا تجادل. طب لماذا هذا النهي ابتداء عن المناظرة والجدال؟ لأنه ما من مناظرة إلا وللشيطان له فيها ماذا؟ حظ ونصيب. والمناظرة في الغالب تقوم على أصل ماذا؟ انتصار النفس. فهي ساعة شيطانية في الغالب. ومن هنا السلف ما كانوا يناظرون إلا على وجه ماذا؟ اللجوء، الاضطرار، الحاجة. فإذا رأيت الرجل ولوعا بالمناظرة والجدال فاعلم أن هذا من علامات ماذا؟ هلاكه. وضع فوق إخلاصه علامة إيش؟ علامة الشفاء. ولذا قالوا: لا يناظر إلا الشاك فين؟ في دينه. من الذي طلب مناظرة موسى؟ هو فرعه، أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشري. من الذي ناظر إبراهيم؟ قومه. وحاجه قومه، صحيح. يبقى هو لم يطلبها، لا إبراهيم عليه السلام طلبها ولا موسى عليه السلام طلبها، صحيح. إنما رأيت أن المناظرة جاءت من المخالف، صحيح، جاءت من. ولذلك ترى المناظرة عند إبراهيم وموسى عليه السلام كانت قاصرة على المعنى. شوف، ترى إبراهيم عليه السلام: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فلا يطول المجلس ماذا بها، لأن المجلس إذا طال صحيح كان للشيطان فيه أكبر النصيب والحظ. واضح. فإياك والمناظرة، فإنها ساعة شيطانية يخدعك الشيطان فيها على ماذا؟ على نيتك، وتكون ساعتها الثمن هو ماذا؟ إخلاصك. رحمة الله على أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم قال: ما نظرت أحدا إلا ورجوت أن تكون ماذا؟ الحجة على لساني. هذا كلام لا يقوله إلا مخلص في نفسه. صحيح، وإن لم نتندر على هذا لأن في زمن العز فيه إخلاص، وما أكثر ما يخدع الإنسان على نيته ومقصده لو تعلمه. وهذه الأخرى من عند ابن قدامة يقول لك: ما نظر أحد، أي ابن قدامة، إلا غلبه بابتسامته. إلا غلبه بماذا؟ بابتسامته، رحمه الله تبارك وتعالى. فإن الجدال والمراء علامة هلاك المرء، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى تفكه: أنا زعيم بيت برابض الجنة، طوبى لمن ترك المراء ولو كان ماذا؟ ولو كان محقا، ولو كان محقا. وإليك يا طالب العلم مسألة أخرى، تلك المسألة في خصائص أهل هذا المنهج هم السلف الصالح. أول خصيصة لهم التوسط والاعتدال، فأهل السنة أبدا ماذا؟ وسط ما بين ماذا؟ طرفين. وقد قيل كلا طرفي الأمور ماذا؟ جميل. كلا طرفي الأمور جميل. وإليك نصيحة أحملها إليكم عن شيخي حفظه الله تعالى ونفع به، قال: احذر أن ترد على الخوارج فتتحول إلى ماذا؟ إلى مرجئ. واحذر أن ترد على المرجئة فتتحول إلى ماذا؟ إلى مكسر أو إلى تكفير. فمنهج أهل السنة هو منهج التوسط وماذا؟ والاعتدال. ولو ذكرت لي مسألة الآن، أي مسألة في راشد، لذكرت لك كيف أهل السنة فيها على توسط واعتدال فيما أعلم، فيما أعلم طبعا. ضربنا مثالا بمسألة ماذا؟ التكفير. فليس كالمرجئة يقولون لا يضر مع ماذا؟ مع الإيمان جم، صحيح. ولسنا كالخوارج يكفرون بمطلق ماذا؟ الجم، وإنما هم وسط، كما هم وسط. لا إلى هؤلاء قد أسقطوا حكم التكفير، ولا إلى هؤلاء قد عموا بالتكفير ماذا؟ عموم الناس، حتى كفروا بالكون. صحيح. في مسألة الصفات ليسوا للمعطلة الذين يعطلون ماذا؟ صفات الرحمن بدعوى التنزيه، وليسوا للمشبهة الذين يشبهون الله بخلقه بدعوى الإثبات، إنما هم وسط يثبتون على غير وجه ماذا؟ على غير وجه ماذا؟ التمثيل. صحيح. وهكذا حتى في السلوك، إن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، فأعطي كل ذي حق حقه. فأول خصيصة من خصائص أهل هذا المنهج وأربابه أنهم على توسط ماذا؟ واعتدال في كل أبواب ماذا؟ الديانة، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة. وهنا لابد من التنبيه، ما معنى قوله تعالى وسط؟ وسط يعني عدلا، وليس وسط يعني الأخذ بأنصاف الأمور، إنما الأخذ بأنصاف الأمور هذا نوع من التلفيق الذي أباه الشرع، كما ضربت لكم المثال الطريف. وجد الرجل الناس ماذا يختلفون في النزول للسجود بالركبتين أم باليدين، فأراد مذهبا وسطيا فقال ماذا ننزل بإيد ورده. أو كذلك القاضي الذي ذمه الشيخ ابن عثيمين يأتيه صاحب حق أبلج على الآخر بألف ريال صحيح ومعه ماذا بينة، فأراد القاضي أن يصلح بينهما يقول له طب خلاص أعطيه 500. على أي أساس أنت أسقطت نصف حق الرجل بغير إذنه؟ لا تسمي هذا صلحا صحيح، إلا أن يأتي الرجل بنفسه فقال إن أعطاني 500 تمام نزلت له عن 500 ليه الأخرى، لكن يقضي القاضي بهذا قضاء ها لا يجوز. وهذا أيضا من باب أنصاف الإيه أنصاف الحلول، فنحضر قاعدة أنصاف الإيه أنصاف الحلول هذه خد بالك فليست شرعية. القاعدة الثانية والخصيصة الثانية لا مذهبية ولا عصبية، السلف لا ينتسبون إلا لمن إلا إلى الكتاب والسنة، ولذا ترى من خصائص أهل الباطل أنهم إما ينتسبون إلى ماذا إلى شخص صح، نضرب مثالا ها الأزارقة نسبة إلى نافع بن لا شاعرة أبي الحسن ليش الأشعري الجهمية جاهم ابن صفوان، أو من ينتسب إلى نحلة تعصب لها معطلة لنحلة ماذا تعطيل، خوارج لنحلة الخروج، معتزلة لنحلة الاعتزال التي بدأ بها واصل بن عطاء تمام. وإنما أهل السنة ليس لهم اسم إلا ماذا إلا السنة صحيح، ليس لهم اسم إلا ماذا. فإذا رأيت قوما يقولون نحن نعمانية فاعلم أنهم ماذا على عصبية ومذهبية صحيح، أو يقولون حتى نحن عثيمينية فلا يجوز. الشيخ رحمه الله برأ نفسه من هذا وما دعا أحد إلى النسبة إليه أو الانتساب إليه، ولذلك الأئمة الكبار كانوا يغلقون باب المذهبية والعصبية والتخليد بالنهي حتى عن كتابة أقواله، ويحكى يا يعقوب لا تكتب عني إننا نقول القول ونرجع عنه ماذا يعني غدا. ومنهم من إذا أجن بكتابة أقواله كان يعزن على شرط، ما هو الشرط؟ لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا ثوري، اكتب أقوالي من غير ماذا من غير تقليد من غير أن تكون دينا صحيح. بل قال بعضهم إذا وجدتم كلامي يعارض كلام نبي الله صلى الله عليه وسلم فاضرب بكلامي عرض الحق، ومن هنا نقول فرع ولا يجوز المرء التحزب. فقد جاء في القرآن والسنة من ذم التحزب ما يكفي للدلالة على التحريم والمنع، لذلك قوله تعالى من الذين فرقوا دينهم وكانوا ولا تكونوا من المشركين. ليش الشيخ الألباني كلمني يقرأ الآية دي بالطريقة دي ولا تكونوا من المشركين، مع ان الآية كده ايه كتب ثم من الذين تمام فرقوا دينهم وكانوا ايه شيعا. كان يقول ان من سمات اهل الشرك التفرق والايه، ولذلك نجد في القرآن الكريم ان الله تعالى اذا ذكر اهل الضلال ذكرهم ماذا بضمير الجمع ولا تتبعوا السبل، اشار الى التفرق والى التحزب والى التنوع والكثرة صحيح. ده يخرجهم من الظلمات الى ظلمات، ما قال ظلمة صحيح، ولذا لا تأتي الظلمات في القرآن الكريم إلا إيه؟ جمع، والنور لا يأتي إلا مفردا لأن النور واحد حق واحد لا يتعدد. صحيح. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الفرقة والاختلاف في أصلها، وهذا نهي بالتبعة عن التحزب والعصبية من باب أولى، صح؟ لأنه نهى عن البدايات، فهذا بفحوى الخطاب نهي عن ماذا؟ عن النهايات، صح ولا لا؟ فلو قلت لك لا تضع السكر على الشاي، هذا نهي بالتبعة أن يكون ماذا؟ أن يكون الشاي حلوا، إن إذا نهيتك عن وضع أصله فهذا نهي عن فرعه الذي هو ماذا؟ أن يكون حلوا، صح؟ فنهى عن التفرق في أصله، فهذا من باب أولى، أو نهى عن الاختلاف والتفرق في أصله، هذا من باب أولى نهي عن التحزب والتعصب. ولذا قال بعضهم أنت على ملة، قال بعضهم لابن عباس أنت على ملة علي أم على ملة عثمان؟ قال له لا أنا على ملة علي ولا أنا على ملة عثمان، لست على ملة علي ولست على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح. ولو ذكرنا المذهبية أو التحزب في مفسدتين اثنتين لكفى، الأولى ما يكون في المذهبية والعصبية من تبعيد في الدين، صحيح ولا لا؟ كل جماعة تتمسك بماذا؟ ببعض الدين لا كل الدين، وإن زعمت أنها تتمسك بماذا؟ بكل الدين. إي والله. فالخبر يكذب الخبر كما يقال، فإن قال بلسان نحن دعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة، إلا أنك تجد في حقيقة أمره أنه يتمسك بماذا؟ ببعض. حتى وجدناهم والله يحجبون القرآن نفسه فيحفظون منه، أذكر دعوني أذكر، كانوا قديما جماعات الجهاد ونحو ذلك لا تكاد تحفظ من القرآن إلا ليه؟ التوبة والأنفال، أول ما يبدأ بحفظ ماذا؟ التوبة والإيه؟ والأنفال، لأن هاتين السورتين ماذا؟ تشتملان على كثير من أحكام ماذا؟ القتال والجهاد، صحيح ولا لا؟ حتى القرآن نفسه خضع إلى هذا التحزب والتحذير، وقد قال تعالى خلوا في السلم كافة، وقال رب العالمين الذين جعلوا القرآن إيه؟ زي الشيخ ابن عثيمين عشان يسد الباب، لما يأتي هدي النبي صلى الله عليه وسلم على كيفيات متنوعة كان يقول إيه؟ وعليك أن تفعل هذا طارة وهذا طارة، صحيح؟ يعني التشاهد، صحيح؟ دعاك إلى التنوع في صيغ الإيه؟ التشاهد، الوتر، دعاك إلى التنوع في صفة ماذا؟ الوتر. قال لأن في هذا من العمل بماذا؟ بالدين كله، بالدين كله. أما المفسدة الثانية فعقد الولاء والبراء يكون على أساس ماذا؟ الفرقة أو الحزب أو الشخص، أليس كذلك؟ قل بلى. فإن رأينا في أولئك أو عهدنا في أولئك أنهم يوالون الشخص على هذا الإيه؟ على هذا الأصل. أذكر قديما أيام الجامعة ونعطي كلمة بعد صلاة الظهر، أحدهم وقف في وسط المسجد وأنا أتكلم يكلم أحد أصحابه بصوت يعني مرتفع، فقلت يا هذا لو أن شيخك الذي تنتسب إليه كان يحدث الناس هذه الساعة أكنت تقوم هكذا بين يديه متكلما؟ فقال أنت حقيد نفسك زي الشيخ؟ قلت له ترى الشيخ يقول قال الله وقال رسوله وأنا أقول قال متى وقال يوحنا؟ يعني شيخ يقول قال الله وقال رسول الله يقول قال متى وقال حنا؟ أنت تحترم الشخص المتكلم بقدر ماذا؟ صحيح، بهذا الأصل الذي يتكلم به هو الكتاب والسنة، هذه مسألة. شوف حتى ولو كان هذا الرجل عياذا بالله من أفسق الناس، متى قال قال الله قال رسوله؟ فهنا القاعدة إيه؟ قاعدة تختلف، صحيح. فلا يجوز التشويش عليه ساعة إذن، لأنه يتكلم بماذا؟ بكتاب الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن محقا صحيح توخيرا للكتاب وماذا؟ للسنة. فهاتان مفسدتان. وهنا لكي أختم أقول احذر، فإن العصبية والمذهبية تتسرب إلى الناس من حيث ماذا؟ حيث لا يعلمون. صحيح؟ إي والله من حيث لا يعلمون. ولذا فعليك بالتمسك بالكتاب والسنة، ولكي تخرج من هذا فإياك أن تدين بقول قائل ما من الناس ولو كان إماما إلا على شرط ماذا؟ الدليل. إلا على شرط ماذا؟ إلا على شرط الدليل. فبهذه القاعدة تخرج منين؟ من ربقة التقليد، وتخرج من العصبية ماذا؟ المزمومة. والعصبية المزمومة هناك أشياء تجر إليها كثيرة، منها الحب ماذا؟ الإفراط في الحب. ورأينا العلماء يحب بعضهم بعضا من غير إفراط، يعني رأينا الشيخ ابن عثيمين يحب العلامة الشيخ بن باز حبا جما، لكن هل سمعتم في كلام يعني الشيخ بن باز أنه أوحد زمانه وإمام مكانه وقمر الزمان وإمام الثقلين؟ مثل هذا الإفراط في الحب يجر إلى ماذا؟ العصبية المزمومة. لكن يذكر الشيخ بن باز فيقول ماذا؟ فيقول فيه بخير، صح؟ شيخنا معلمنا تعلمنا منه العناية بالحديث، مش هذا هو كلام؟ صحيح؟ يعني يمكن أعلى ثناء سمعناه من شيخ لشيخ من هؤلاء المشايخ هو ثناء الشيخ ابن باز على الشيخ الألباني لما قال لا أعلم أحدا تحت أديب السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيخ الألباني. بس شوف، ومقابله ثناء الشيخ الألباني على الشيخ الشنقي، قال ما رأيت أحدا أشبه بابن تيمية في جمعه لمن. لكن الإفراط في التزكية التي تسمع اليوم على ألسنة بعض ماذا؟ بعض الشباب، هذا الإفراط في مثل التزكية والحب يفضي إلى العصبية ماذا؟ المزمومة. فهذه الألقاب لم نكن نسمع بها من قبل في السلف. واعلم أن الشيخ الألباني ذكر، والشيخ فيصل ابن قزار القاسم، وهذا الرجل له كتابات نافعة جدا، له كتاب اسمه حقيقة الخوارج، ذكر فيه من حقيقة الخوارج من سمات الخوارج الرضا بالألقاب الألقاب الضخمة. وكنا نسمع من خوارج الزمان يقولون فلان هذا أعلم شاب في الثلاثينات في العالم، ويعطيه ختم ماذا؟ العالم، هذا أفضل من يقرأ القرآن على ظاهر الأرض. يا أخي انت لفيت الأرض وشفت فلان وفلان. والله فهناك ناس في الضروب وهناك ناس في الكهوف ما أدري بهم أحد، صحيح؟ ما أدري بهم أحد، وهم من ماذا؟ وهم من أهل العلم وكذا. حتى سمعنا هذا في خوارج المكان، لك فلان ده فقيه مش عارف القاهرة، فقيه مصر، مش عارف حجة الله في الأرض. فالرضا بالألقاب الضخمة من شعار ماذا؟ من شعار الخوارج ومن سمات أهل الباطل. فليتسرب هذا إلى أهل السنة، فليتسرب هذا إلى، شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان يضبط لهم هذا الباب، يحبونه ولا ما يحبونه؟ يحبونه، لكن ما يقومون إيه؟ لما يعلمون من كراهيتي لماذا؟ لذلك كان ينهى عن ماذا؟ عن الإطراء، لا تطرون كما أطرت النصارى ابن مريم. وليؤكد على هذا النهي القولوا عبد الله وماذا؟ ورسوله. يكفيكم هذا، صحيح؟ يكفيكم أن تقولوا شيخنا، لستم بحاجة إلى أن تزيدوا على هذا شيخنا الإمام، شيخنا مش عارف أوحد الزمان وإمام المكان وفلتة مش عارف إيه النادرة إلى آخره. فالإفراط في الحب والإفراد في التشكية باب من أبواب ماذا؟ العصبية ماذا؟ فأنت تسد الباب من جهة، صحيح؟ من جهة ماذا؟ الوقوف على الدليل. وأنا أقول لكم أحل بل أوجب على أحدكم أن يخالفني، أن يخالفني فيما أقول متى لم يسمع مني ماذا؟ دليلا، أو متى لم يظهر له وجه الدلالة منه، يعني هذا قلت لك دليل ولم يظهر لك وجه الدلالة منه، ها؟ أوجب عليك ماذا؟ أن تخالفني. وما أحل لك أن تقلدني فيما أقول، ولا أحل. وأما الباب يشد من الجهة المقابلة بماذا؟ بالقصد في الأمور، القصد في التسكية، القصد في الثناء، صحيح؟ ولا تتشرب إليك نحلة أهل البدع من هذه الثناءات الضخمة ومن هذه الألقاب الكبيرة. الشيخ الألباني لما كان ينسب إلى العلم وحدهم يقول له أمرنا أن نفعل بهذا، أن نفعل هذا مع علمائنا، قال وهل رأيت بعينيك عالما قط؟ هل رأيت بعينيك عالما قط؟ فانتبهوا يا طلبة العلم. انتهينا من الحصة الأولى بفضل الله. كذلك من رأيك أن بعض أهل العلم تشكل شيء تانية ينتهي إلى مذهب الحنابلة. ابن تيمية لم يكن حنابلا حنبليا خالصا، بل كان على مذهب الحنبلية في الأصول، ولم يكن على مذهب الحنابلة في الفروع، بدليل أنه خرج عن مذهب الحنابلة كثيرا. وهو حنبلي باعتبار النشأة والتعلم، وليس حنبليا باعتبار الاتباع وباعتبار السلوك، صحيح؟ وعلى هذا كان أكثر علمائنا كانوا على المذهب من حيث النشأة والتعلم، ولم يكونوا على المذهب من حيث ماذا؟ ها؟ من حيث الاقتداء ومن حيث الاهتداء إلى آخره. فانتبه، هو حنبلي بهذا الاعتبار.